الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المسلمين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك يا أرحم الراحمين. يا هشام إن العاقل لا يغلب الحلال شكرا ولا يغلب الحرام صبرا. من داخل أن هذا الحديث انتقل مرة أخرى إلى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتكلم عن العقل العملي، وهو أن سلوك الإنسان لا بد أن يكون متزنا بضوابط، هذه الضوابط مما تسالم عليه العقلاء والموصل إلى طريق صحيح. فهو يقول لا يشغل الحلال شكرا، هذه حالة تدرس عادة في المطالب الأخلاقية، وهي أن الشكر من الأمور التي أقرها العقل، فلذلك وضع قاعدة شكر المنعم واجب. فإن الإنسان عندما ينعم عليه بمنعم ومن منعم فيلزمه أن يشكره على هذه النعمة التي تفضل بها عليه. حين لا يشغل الحلال شكرا، الإنسان قد موانع عدم الشكر متعددة، من المسائل الأخلاقية كما بني موانع عدم الشكر متعددة، قد تكون لتنكر من يجب عليه الشكر لمن يجب له الشكر فيتنكر، إما جهلا وإما عمدا، وإما يكون لانشغاله عن الشكر بشيء آخر وهو كثرة الحلال وليس الحرام. أما لو كان الحرام فهو من الأقبح. تلاحظ أن الإمام عليه السلام يتحدث عن المطلب الذي هو من المتسالم، عن المطلب الذي هو ليس من المتسالم للوصول إلى المطلب المتسالم. يعني مجرد أن يقول لا يشغل الحلال شكرا، يعني لو كان يشغله الحرام فذاك متسالم بقبحه. أما الحلال، الإنسان إذا كان مشغل بالحلال كما هو عادة، إذا كان عنده مال كثير وإذا كان عنده انشغالات أخرى بغير المال، الإنسان عادة لا يلتفت إلى المنعم الذي أنعم عليه وهو الله سبحانه وتعالى بالأصالة، والمنعم الآخر وهو العبد على أخيه العبد العرام. ولا يغلب الحرام صبره، لاحظ هنا الصبر، الصبر عند المعصية المقصود من هذا المطلب، وهو الصبر عند المعصية. إن الإنسان عندما يقع على المعصية أو يقع إلى المعصية قريب إلى المعصية، فحينئذ عليه أن يلتفت بأن ما يفعله هذا بتفكر وتدبر وتأمل، هو هذا العقل هنا بمعنى التعقل، وهو أنه إذا عمل المعصية سوف يقع في اللوم، إما اللوم النفسي النفس اللوام أو اللوم من الآخرين، كما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. يعني أن الإنسان ربما يقع بشهوة من شهوات الدنيا المحرمة والممنوعة مما تجعله نادما مدى الدهر أو دهورا كثيرا. ثم قال عليه السلام: يا هشام من سلط ثلاثا على ثلاث. هذا أيضا من التفصيلات المعبر عنها بالتفصيلات العقلية. ابن مشكويه رضوان الله عليه كتاب اسمه تهذيب الاخلاق، هذا الشافعي او مشهد، وهذا الكتاب يعتبر سابقا في قديما من الكتب التي يهتم بها العلماء ويتدارسونها، تشير بعض المطالب هناك الى العقل العملي، الان يسموه العقل العملي او السلوكي، الذي هو إشارة كيف يمكن الإنسان أن يطهر نفسه من ظلمات الجهل، باعتبار هناك تلازم بين ما يفعله الإنسان وما يتعقله الإنسان في سلوكه. لاحظ يقول من سلط ثلاثا على ثلاث، هذه بنفسها حكمية عظيمة، كل واحدة كلما نقرأه وقرأنا صلوات الله عليه حكم، لكن هذه الحكمية العظيمة تجعل الإنسان يؤلف كتابا كاملا في تفسيرها، فكأنما عان على هدم عقله. لاحظ على هدم عقله، يعني أن العقل يهدم. هل يمكن تصور أن العقل يهدم؟ إذا قلنا أن العقل هو الملكة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى من قدرة التفكير، فهل يمكن لهذه الملكة أن تزول مع بقاء الاسم عليه؟ يعني مثلا الإنسان سمي حيوانا ناطق لأن عنده ملكة النطق، فلو أن الإنسان، هل يمكن إذا كان أخرس هل يمكننا، أو تخرس سكت وصمت ولا ينطق أبدا، فحينئذ هل يمكننا أن نزيل عنه هذا العنوان وهو عنوان الناطقية؟ إذا قلنا بأن الإنسان يعني عقلان طبق الضوابط العقلية والقوانين العقلية، لا يمكن إننا إذا كنا نقول بأن الإنسان عاقل، حيوان عاقل مثلا حتى يكون في تعريف بالحد التام، حيوان عاقل، فحينئذ إذا قلنا بأن الإنسان حيوان عاقل، هل يمكن أن نسلب العاقلية منه فيما لو إذا افترضنا أنه لم يستخدم عقله وسلوكه؟ ما يمكن. فكيف الإمام سلام الله عليه ما يمكن بالضوابط العقلية، يعني تلك الضوابط، مثل الأخرس الذي سكت عن الناطقين، العاقل الذي لم يستخدم عقله، فكيف الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول فقد عان على هدم العاقل؟ كيف الواقع؟ هذه من عظائم الحكم علينا أن نلتفت إليها، وهو أن العاقل يمكنه أن يكون هنا في هذه الرواية العقل المستفاد، يعني العقل المستفاد ليس هو العقل الناطقية، يعني ليس هو من قوى العقل الناطقية. إن العقل يطلق على عدة معاني، العقل المستفاد كما يعبر الفلاسفة هو أن الإنسان وهبه الله العقل، ولكن إذا هذب عقله ونمى عقله حينئذ يمكنه أن يكون عاقلا، بمعنى أنه هناك قد استفاد استفادة تامة من قدراته العقلية. فإذا مع ذلك لو أن مثل أجيب لكم مثال مثل الشاعرية، الشاعرية في الإنسان ملكة، مو كل إنسان واحد يصير شاعر، ملكة الشاعرية يهبها الله لبعض الناس فيكون شاعر، لكن إذا نمى الشاعرية فيه حينئذ كبرت هذه الشاعرية وصار شاعرا، حيوانا شاعرا. الآن هذه العقلية المستفادة بمعنى العقل المستفاد لم يكن المقصود به الناطقية وحينئذ نقارن بينهما، وإنما المقصود من هذا التعبير، تعبير العاقل أو العاقل وهدم العقل، هو أن العقل المستفاد يبنى، تلاحظ هذا ما يبنى اتلاحظ ان الانسان مره يدخل الى المدرسه الابتدائيه ثم المتوسطه ثم الاعداديه ثم الكليه او يدخل بالحوزه الله يوفقه ثم يدرس حينئذ عقله ورؤاه للحقائق والاشياء تتغاير. ليش؟ مو لكثره المعلومات فقط، وانما ان هذه كثره المعلومات تولد عند حاله من حالات تكامل في القدرات العقليه. لكن هذا العقل التكامل في القدرات العقليه قد في بعض الاحيان مو قد يزول، هذا كلام قد مو في بعض الاحيان، قد التحقيقيه احسن حتى يكون انسب، قد التحقيقيه يزول في ثلاث مراحل ويهدم هذا العقل. يعني انت بنيت عقل مدرك لكن هناك ثلاثة أشياء تهدم العقل. الشيء الأول، من أظلم نور تفكره بطول أمله. هنا هذا الطريق يناسب ما نبهنا عن تهذيب الأخلاق لابن مشكويه رضوان الله عليه، وهو لعله أول من ألف وكتب بهذا الطريق. لاحظ هذا الطريق، الطريق الأخلاقي، وهو كان يقرأ ويقال ويتحدث ولكن لم يمنهج بهذا الأسلوب ويفسر بهذا التفسير العقلاني إلا متأخرا عن عصر النص. نصنا نحن العلم النص السني، النص السني قطعا انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، لم يتجوهر هذا الأسلوب في الكتابة والخطابة، وإنما تجوهر هذا الأسلوب في الفكر الشيعي فقط ولم يكن متجوهرا عند غيرنا، وتجوهر هذا في عصر متأخر عن عصر النص، يعني انتقل إلى مرحلة الحديث وهو مرحلة ما نعبر عنه بالنور والظلمة. النور والظلمة هذا المصطلح الفكر الصوفي السني يحاول أنه ينسبه لنفسه ويجعل أنه هو مؤسس نظرية الأخلاق الفلسفية أو فلسفة الأخلاق التي تؤمن بأن القضايا تنقسم إلى نورانية وإلى ظلمانية سواء كانت فكرية أم سلوكية، وارتباط السلوك بالفكر، فإن الفكر منتظم بالسلوك، يعني أن السلوك هو الذي يعطي نورانية العقل أو ظلمانية العقل. هكذا يحاول الفكر السني أن ينزل هذه النظرية لرواده من الصوفية قبلهم الله تعالى، وينسبونها إلى جملة أشهرهم وأوضحهم وربما أبرزهم تنظيرا هو السهروردي الذي صاحب كتاب حكمة الإشراق. وربما طبعا حكمة الإشراق بني على نظرية النور، عشان ما أريد أدخل هذا المطلب، بس أريد أبينكم هذه النكتة في البيان الموجودة في عظمتي من جملة نكات هذه الرواية الشريفة التي امتلأت كلها وكلهم كل كلامكم نور صلوات الله عليهم. لكن هذا المشروق أريد أنبه أن هذا المشروق سرق من مشكات النور من أهل البيت سلام الله عليه، وليس للسهروردي وغيره حظ إلا ما سرقه منهم صلوات الله عليهم، فليس هناك من نور يخرج إلى البشر والبشرية إلا ما خرج من أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآن الفكر السني الصوفي يحاول أن يرسم أن نظرية النور التي هي النور والظلمة إنما هي من مخترعات صوفيتهم قبلهم الله تعالى، وحينئذ يحاولون أن ينسبوا إليها ما ليس لهم ويفسروا. الآن ما أريد أدخل بهذا المطلب، أنا أريد أقول أن ابن مشكويه طبعا هذا كما تعلمون من علماء الشيعة ومن أركان الشيعة الذين فلسفوا الأخلاق في عصر متقدم عن عصور هؤلاء الفكر السني الصوفي وغير الصوفي، وابن مسكويه ممن أخذ من مشكات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآن ما أريد أتكلم عن ابن مسكويه فقط أشرت، نرجع وين؟ فقط أشرت إلى أن نظرية النور هذه نظرية شيعية، وهذا النص الشريف الذي رواه الكليني الذي سبق حكمة الإشراق وغير حكمة الإشراق يدل على صحة ما قلنا أن هذه النظرية هي نظرية شيعية صادرة عن مشكات النور، نور محمد وآل محمد عليهم السلام. بل نجد أن هذه كلمة النور في أحاديثنا المروية عن أهل بيت العصمة قد ذكرت في مطالب وموارد كثيرة، من جملتها ما جاء في تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله إلى نوره من يشاء، الله السميع العليم. نجد أن لا أريد أتحدث عن الآية وإنما تفسير الآية قد ورد في رواياتنا الصحيحة والمعتبرة أن المقصود من هذا النور هو نور محمد صلوات الله عليه وآله وآله صلوات الله عليهم أجمعين. هذا أول. اثنين، بعد ذلك نشوف الروايات تؤكد على النور وأن محمدا صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والمعصومين، يعني بقولين منضبط ومترتب بأربعة عشر فقط صلوات الله عليهم، لا يزيد واحد ولا ينقص واحد، هؤلاء كانوا نور، يعني عوالم النور. فأعطت منهج هذه الروايات مسألة النور والبحث في النور والنورانية. روايات هذه مسألة النور مسألة موجودة في رواياتنا بشكل صحيح، ومن يريد أن يناقش فيها فلا يزيده إلا بعدا عن الحق وقربا إلى الضلال وتيها. ما لأن الأئمة عليهم السلام لم يكونوا نور، أعوذ بالله، وأنهم بشر طبيعيين مثلي ومثلك، هذا نوع من أنواع الجهل المطبق والجهل المركب عند بعض الناس. وأما نورانيتهم فهي مما لا إشكال. أنت الآن يكفيك أن تقرأ في نورانيتهم صلوات الله وسلامه عليهم أن المرحوم صاحب العبقات رضوان الله عليه سيد حامد الموسوي اللكنوي رضوان الله عليه ألف في اللغة الفارسية على ما أتذكر مجلدين في حديث النور، يعني أن محمد صلى الله عليه وآله والأئمة والمعصومين والزهراء سلام الله عليهم كانوا نورا قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى كل شيء. هذا العوالم النور، هذا النور شيء لا بد أن تبحث عنه، سأنا ما أذكر بالتفاصيل بس أريد أعطيك النظرية تفهم أبعاد النظرية. هذا متفق، هذا جاء مجلدين فقط من مصادر السنة فضلا عن الشيعة. لو نريد نقرأ النور أيضا في أحاديثنا أن المؤمن له نور في الدنيا، من جملة روايات تقبيل المؤمن في موضع نوره ويقبل، هاي في الكتاب إن شاء الله في المجلد الثاني تقرأون في باب تقبيل المؤمن في موضع النور، قبله الإمام يقول لك قبله من موضع نوره، يشيل وين موضع نوره؟ قال جبينه، يعني أن المؤمن في الدنيا نور. الآن لو نقرأ النور في روايات أهل البيت عليهم السلام تقول أن نورهم يسعى بين أيديهم، يعني يوم القيامة كل واحد من الناس من المؤمنين يأتون يوم القيامة ونورهم يسبقهم. لاحظ النور غيرهم، يعني شيئين، أكو شيء اسمه نور وأكو شيء اسمه يسعى بين أيديهم، يعني هم غير النور. هذا النور شنو؟ احنا نصور الضوء، هذا الضوء هذا اللي نشوفه نسميه النور، هذا الضوء والنور والضياء، هذه إنما هي ألفاظ نحن نستخدمها مجازيا وأما معانيها الحقيقية فليست تدرك بهذه السهولة، وإنما يحتاج إلى بحث آخر. أنا ما أذكر بس أريد أن أمنيكم مسألة النور، أن الأئمة عليهم السلام أرشدوا إلى النور وعالم النور والنورانية، وأن هناك مقابل النور شنو؟ ظلمانية. هذا النور كيف يتحقق؟ النورانية عندك وعندي وفي عوالم الآخر محمد وآل محمد عليهم السلام، فنورانيتنا نورانية لا يمكن لعقلي وعقلك أن يدركها، وهي روايات وردت عن أهل البيت عليهم السلام أن المؤمن لا يوصف، لأن المؤمن من نور الله. ولا تقدر أن تصف الله ولا لا؟ ولا المؤمن أيضا لا تقدر أن تصف. المقصود من هذا المؤمن الألف واللام، كما يفسره كثير من علمائنا رضوان الله عليه، المقصود به العهدية وليس الاستغراقية، يعني آل محمد صلى الله عليه وآله وآله سلام الله عليهم، هؤلاء الذين لا يوصف. بس الكلام في أهل البيت محدود، ما نقدر ندخله. أما في غيرهم كيف يمكن أن يأتي النور أو لا يأتي النور؟ النور طبعا من جملة معانيه العقل، العقل هو النور، النور هو العقل، واحد من المعاني. ولذلك فسر النص المروي عن النبي صلى الله عليه وآله أول ما خلق الله العقل، ثم قال صلى الله عليه وآله أول ما خلق الله نوري. فهنا هل هنا بينهما تضارب؟ يقال حينئذ بالجمع بين الروايتين أن العقل الذي أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى هو نور محمد صلى الله عليه وآله، فحينئذ يكون نور محمد صلى الله عليه وآله هو العقل، والعقل هو نور محمد صلى الله عليه وآله. يكون نور محمد صلى الله عليه وآله مقصود به محمد صلى الله عليه وآله وعلي صلوات الله عليه وفاطمة والحسن والحسين والمعصومين التسعة عليهم السلام. نلاحظ الآن من أظلم نور تفكره بطول أمله. هذه النورانية بالنسبة للمؤمن الفاب نورهم يسعى بين أيديهم وقبله في موضع النور وغير ذلك. إن إحنا ما نتحدث عن نورانية المعصومين سلام الله عليهم الآن، نتحدث عن نورانية المؤمن كيف تظهر هذه وكيف تنطفئ النورانية. يقول فكأنما عان على أدم عقله من أظلم سلطة، أظلم نور تفكر، التفكر فيه نور، أظلمه بيش؟ بطول أمل. هذا بالعقل المستفاد، يعني أن الإنسان المؤمن إذا لا سامح الله أطال أمله في الحياة، وإطالة الأمل كما ورد في الروايات طول الأمل يميت القلب ويظلم الناس، يدخل الظلم على الناس ويظلم الناس، يدخل الظلم على الناس. وطول الأمل هو أنه تنظر إلى الدنيا وتعمل في الدنيا ويكون غرضك هو الدنيا وليس غرضك هو الله سبحانه وتعالى. ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه. لاحظوا كل إنسان مؤمن رزقه الله الحكمة، أنا وأنت وكل من حضر ومن لم يحضر رزقنا الله سبحانه وتعالى حكم. أكو حكم وأكو طرائف الحكم. الطرائف وهي أنه حكم لا يمكن الوصول إليها إلا بالتأمل. إذا فعلنا فعلا حكيما فقد فعلنا بما عندنا من ملكات عقلية حكمية. لكن نلاحظ بعض الأحيان الإنسان يتأمل فتظهر له من تلك الحكميات التي عنده طرائف. هذه الطرائف كيف تزول وكيف تظهر؟ زوالها وظهورها، ظهورها بقلة الكلام والصمت الذي خلقناه بالروايات السابقة. يعني الإنسان إذا كلما كثر صمته كلما كثر فكره، طبعا صمت بتفكر هذا تحدثنا عنه. بالمقابل لو أعاذنا الله وإياكم من كثرة الكلام وقبول الكلام أن ندخل بما لا يعنينا من الكلام، وهي الحمد لله عادة جارية عندنا، نتكلم بما يعنينا ونتكلم بما لا يعنينا. يقول أن الكلام بما لا يعنيك من فضول الكلام سوف يسبب لك ظلمة عقلية ويطفئ نور عقلك، لأنها سوف تسبب هذا فضول الكلام والدخول في فضول الكلام إلى إطفاء طرائف الحكم فلا تظهر في نفسك. لاحظ على الآن أنت قاعد متأمل، وإذا تشرق في نفسك معان لم تخطر على بالك من قبل. أتأمل خصوصا أن كان أساتذتنا رضوان الله عليهم ينصحونا بما كثر زيارة سادتنا وموالينا المعصومين سلام الله عليهم، لا حرمنا الله منهم، لا سيما كل يوم واحد يذهب إلى المعصوم صلوات الله عليه، وحين أول شيء يزوره بالمحفوظ، إياكم وزيارات المخترعات كما يحاول أصحاب البدع. لا بد الإنسان أن يتمسك بزيارته صلوات الله وسلامه عليهم بالمأثور كما روي عنه صلوات الله عليه. اثنين، يقول بعدما تزور المعصوم صلوات الله عليه، إذا كنت أنت في بلد فيه المعصوم في البلد الذي ليس فيه المعصوم فزر أبناءهم الأطيار الأطهار صلوات الله عليهم، مثل القاسم بن الإمام موسى الكاظم، مثل السيد محمد سبع الدجال صلوات الله عليه، مثل المعصومة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه، وغيرهم من أولادهم صلوات الله. إذا ما استطعت يقول فاجعل في بيتك مجلس عبادة مثل المحراب الصغير، ثم زر المعصومين سلام الله عليه كل يوم بزيارة في ذلك المجلس. بعدما تزور الأمر الآخر، بعدما تزور خصوصا إذا أنت في مراقدهم صلوات الله وسلامه عليهم، أعطي لنفسك فرصة ألا تتكلم، أقل شيء نصف ساعة لا تتكلم، وانظر إلى قبورهم صلوات الله. النظر إلى قبرهم أول شيء بالنصوص عبادة صلوات الله عليهم، فإنها كالنظر إلى الكعبة سلام الله عليها عبادة. اثنين، عندما تنظر إلى قبورهم وتتأمل في أحوالهم، يعني حدد علاقتك بصاحب القبر. مرة واحد يعاني الحديد ويعاني الذهب ويعاني الفضة ويعاني الضوء ويعاني الضوء والظلم وإلى آخره من هذا الكلام، حينئذ سوف يشغله هذا أيضا من الفضول، سوف يشغله عن صاحب القبر صلوات الله وسلامه عليه. ومرة ينظر إلى القبر ولا يرى شيئا إلا صاحب القبر، لا يرى تراب ولا يرى حديد ولا يرى ذهب ولا إلى آخر، وإنما يتوسل بقلبه إلى صاحب القبر عليه السلام. فإن الله سبحانه وتعالى هكذا ينزل فيوضات علمه ورحمته خصوصا في حال السجود، يعني حاول أن تسجد عند صاحب القبر صلوات الله عليه، لأن تلك القبور محل نزول الفيضات فيوضات والبركات الإلهية. هذا أيضا مما علمنا أساتذتنا رضوان الله عليها. بعد، وأطفأ نور عبرتي بشهوات نفسي، أعوذ بالله. هذا الثالث، وهو أن النفس فيها قوى، هذه القوى قوى شهوانية والقوى الأخرى قوى نورانية. لاحظ الشهوة عندما نجدها في الروايات المانعة عن الشهوة منصرفة إلى الشهوة الحرام، يعني الآن هذه شهوة الجنس أعوذ بالله من المحرمات منه، فإن هذه المحرم منه هو المنهي، بينما نجد روايات مادحة وحاثة على وضع هذا الشيء في الحلال. بل في بعض الروايات أن فيه نور أيضا. اقرأ في باب الاستحباب دون أن أذكر هذه المطالب أن فيه نورا. هذا النور كيف هو؟ لأن في هذه عمل يقربك إلى الله إذا قصدت القرب، وأما إذا قصدت الاندفاع الحيواني والشهواني فحينئذ لا يزيدك إلا ظلم. هذا بالنسبة للجنس. المال، أن أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام بذلوا وسعهم بتحصيل الأموال، كما في رواية ابن المنكدر محمد بن المنكدر يقول: دخلت على الإمام الصادق عليه السلام وكان يعمل في حائط له، يعني البستان يشتغل، أو الباقر عليه السلام في حائط له سلام الله عليه، في يوم قائض يعني صيف شديد الحار والعرق يتصاب منه وبيد المسحار ويشتغل بالبستان، فقلت له: كيف بك إذا مت في هذه الساعة؟ فما تقول لله سبحانه وتعالى؟ يعني يعتبره هو منكب على الدنيا، حتى أن انكبابه في الحر ما شغله إلا جمع مالا فعدده. فقال: أقول حينئذ بأني كففت يدي، أني فعلت فعلا حلالا، كففت يدي عنك وعن مثلك، وعملت بذلك إلى ربي. قلت: هو محمد بن كذب يقول أردت أن أعظه فوعظني. في الواقع هو جمع المال، إذا كان بنية كف اليد عن الغير وإصلاح الناس، وكان في باب المشاريع الدينية وخدمة العباد، حينئذ يكون نور ما يكون ظلم. وهكذا كل الشهوات الأخرى التي تسمى شهوات، فالممنوع منها ما كان مدخلا لإبليس فيطفئ نور العقل، وأما لو تتبعه الإنسان بما جعله محلا برحمة الله سبحانه وتعالى كان نورا له، فكأنما عان هواه على هدي عقله. هو هذا المعنى، الهوى ظل والعقل نور. هنا هو قوتان في روح في واقع الإنسان، في وجود الإنسان، تسيطر على سلوكه: القوة الأولى قوة النور والعقل، والثانية الهوى وهي الظلمة. فعندما يسيطر الظلمة على النور فهو يهدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. طاب حاله يا هشام، كيف يسكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك؟ يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العاقل، فمن عقل عن الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند الله. كل هذا المطلب يتكلم عن الجوانب النورانية والظلمانية. النورانية يعني كل هذه العزلة، مرة تكون محرمة ومرة تكون واجبة. الواجبة إذا كان توقعك عشرة الناس في الحرام، في الغيبة والبهتان وأكل أموال الناس بالباطل والإعانة على الظالمين ولا آخرين، هذه العزلة حينئذ يجب عليك أن تعتزل الناس. ومرة تكون حرام إذا كان عالم يستطيع أن يخدم الناس والعالم ويعلمهم الحلال والحرام، والناس محتاجين إليه في معرفة الأحكام، فيجب عليه إما وجوب عقلي أو وجوب شرعي في مراتبه، في مرتبة من مراتبه، حينئذ أن يجب عليه أن يخالط الناس ويحرم حينئذ بمسألة الضد، كما الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، تحرم عليه العزلة. وكان الله أنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العيلة وغناه في العيلة من العيال طبعا، و معزه من غير عشيره، من اراد عزا بلا عشيره. باقي ان شاء الله انتم بعد تقرؤون. انا اطرح هذا الموضوع عليكم مره اخرى اذا هناك من يستطيع هذا الحديث الشريف وحديث سماع الآتي إن شاء الله تعالى في هذه العطلة أن يشتغل به ويجعله كراسا مستقلا، يعني هو هذا حديث ويراجع بعض الكتب، وذاك أيضا حديث سماع ويراجع بعض الكتب على نحو الاختصار. إذا يستطيع واحد من عندكم أو أكثر يشتغل هذا الاشتغال فإن شاء الله يتم بعد التعطيل مجال لتشجيعه ونسوي إعطاء جائزة مادية ومعنوية وطباعة الكراس إذا كان مؤهلا للطباعة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم إن شاء الله على أمل أن بعد التعطيل ما الله أعلم تعطيل الحوزة إن شاء الله نلتقي ونكمل في أحاديث أخرى نبتدي من العلم أو كتاب التوحيد إلى آخره إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.